إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نعم من الله عز وجل متتابعة متتالية، نعمة يتبعها نعمة تستوجب منا التنعم بها وتستوجب الشكر عليها لمن أنعمها سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي رد علينا أنفسنا بعد ذلة ومهانة، والحمد لله الذي رد علينا بلادنا بعد سلب وسرقة وخيانة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بأن اقتلع رأس الظلم وأذهب بالطاغوت وأذهب بالظلام وأتى بالخير، ثم بعد ذلك قطع دابر الظالمين سبحانه وتعالى. سبحان من أرانا بعض ما وعد الظالمين ونحن أحياء، كما قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. فسبحان من أرانا قبل أن نتوفى، لأن الله سنته ماضية، لأن هذه الأرض وهذا الملك وهذا الكون لا ملك له إلا الله، هو الملك الحقيقي، يملك على سبيل الاختبار ويملك على سبيل التكليف من يشاء من عباده، يؤتي الملك من يشاء سبحانه وتعالى ليختبر صاحبه، كما قال عز من قائل: ذلك من فضل الله علي، ذلك فضل الله علي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيتفضل الله على بعض عباده بالملك ليبلوهم ماذا هم صانعون فيه، ماذا هم عاملون فيه، فإما أن يهلكوا أنفسهم فيوبقوها، وإما أن يعتقوا أنفسهم فينجوها، وهو أمره سبحانه وتعالى. لكن الملك الحقيقي، الملك الحقيقي لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى يعلم الخلق أن مقلب الأمور ومديل الأيام ومؤتي الملك ونازعه هو الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينعم على العباد ويعطي العباد من دنياهم ويمن عليهم بكثير مما يفيض به عليهم ليختبرهم ماذا هم صانعون وماذا هم عاملون. فمن الناس من يؤمن، ومن الناس من يشكر، ومن الناس من يكفر، لكن القليل من عباده الشكور. ألا ترون أن الله أعطى الملك لكثير من الناس، فإذا هم يتخذون من الخلق عبيدا لهم، ومن أموال البلاد خزائنا لهم، ثم يمتهنون كرامة كل من خالفهم ويقربون الشرار ويباعدون الخيار. كنا في ظلام شديد فبعث الله عز وجل علينا شيئا من النور لعلنا نشكر تلك النعمة. فكما ابتلى الله عز وجل من آتاهم الملك بالملك ليقتبرهم به، كذلك يبتلين الله عز وجل بتلك النعم، وهي نعمة ذهاب الامتهان، ونعمة ذهاب الذل والمهانة، ونعمة العدل والحرية، أو بالأحرى الحرية التي نتمنى أن يكون معها عدل. هذه النعمة الله عز وجل تفضل بها علينا ليبلونا أنشكر أم نكفر. ثم إن النعم يتبعها فتن، النعم يتبعها فتن. فهؤلاء بنو إسرائيل لما أنجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وجنده وأغرق فرعون وأخذه أخذ عزيز مقتدر، فبعدما آمنوا ومروا على من يعبدون الأصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتنة بعد النعمة. ونحن أيضا لابد أن نعلم أننا قد نتعرض بعد نعمة الحرية وبعد نعمة ذهاب الظلم أو رأس الظلم وذابرة أي آخرة مما أوقعه الله في الطاغوت وأعوانه الذين نسأل الله عز وجل أن يقطع دابرهم وأن يقتلع شأفتهم وأن يمسح أصلهم وأن يخلع جزرهم حتى تفيق البلاد ويفيق العباد ويعود إلى ربهم. عباد الله، قبل أن أبين ما يمكن أن نتعرض إليه من فتن بعد تلك النعمة ينبغي أن نعرف قدر هذه النعمة أولا، وحتى أبين وحتى نستشعر أو نستوضح أو نستحجم حجم هذه النعمة وقدرها، لابد أن نعلم أن الله عز وجل لما خلق الآدمي، لما خلق الإنسان، خلقه فكرمه على سائر المخلوقات كرامة الآدمية. بمعنى أن الله خلق خلقا كثيرا، خلق من البحار وعوالمها، وخلق من الفلات وعوالمها، وخلق من الأفلاك وعوالمها ما لا يحصيه إلا هو، وما لا يعلم أبعاده إلا هو، وخلق مما خلق مع هذه المخلوقات التي لا تعد ولا تحصى والتي أبدعها وصورها، خلق الإنسان سبحانه وتعالى وركبه تركيبا خاصا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل خلق الإنسان وركبه وأبدعه، ثم هو سبحانه وتعالى كرمه على سائر المخلوقات. قال عز من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فكل آدمي مكرم كرامة أولى، مؤمن وكافر مكرم بتلك الكرامة وهي كرامة الآدمية. وهذه الكرامة هي كرامة الخلق الذي ميز بأن سخر له، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. سبحانه وتعالى سخر لنا الريح، سخر لنا الأرض ومهدها، سخر لنا الأفلاك، وسخر لنا الليل والنهار، وسخر لنا الفلك تجري في البحر، وسخر لنا الدواب نأكل منها وما تحمله وما نحمل عليه متاعنا، وغير ذلك من المسخرات كرامة للآدمي. ثم هو كرم الآدمي ليس كرامة محاباة، ولم يكرم الآدمي لأن الآدمي أبناؤه والآخر ليس أبناؤه، فليس لله أبناء. فالله رب واحد أحد فرد صمد، الكل له عبيد، سواء عبيد بالاختيار كالإنس والجن أو عبيد بالكره كسائر المخلوقات جميعا. قال أتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالكل عبيد والكل مملوك، لكن الله كرم بني آدم تلك الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر لينطلقوا منها إلى الكرامة التي ترجى لهم، إلى الكرامة الثانية وهي كرامة التقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فلقد كرم الله بني آدم ولقد كرم الله الإنسان لينطلق من تلك الكرامة إلى كرامة العبودية. وما هي حقيقة تلك الكرامة؟ أن خلقه مميزا عاقلا سخر له ما دونه من الخلق، أن خلقه كريما حرا، أن خلقه ذو كرامة لا كبر. والفرق بين الكبر والكرامة أن الكبر نوع من تقحم مقام أكبر من المقام، ودخول في دائرة أكبر من الدائرة التي أنت مكون منها، كما وقع من إبليس عليه لعائن الله لما أمره الله تعالى وأراد الله منه أن يكون في دائرة العبودية، وأن يعلم أنه ممن خلق الله، وأنه لا يخرج بحال من دائرة أنه عبد لله. فلما أمره تكبر، ومعنى تكبر أنه دخل في دائرة ليست له، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر على أمر الله. ذلك هو الكبر، ليس الكرامة. أما الكرامة هي الشعور بحقيقة التكوين، بحيث لا يرى الإنسان في نفسه مقتضى ذل ومهانة وخضوع وانكسار إلا لواحد فقط، هو الله عز وجل الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فالكرامة هي عدم الذلة، عدم الخضوع، عدم الانكسار، لا امتهان. أما الكبر هو ارتفاع بدائرة حجمك من حقيقتها إلى أكبر منها. فالله لم يخلق الناس متكبرين، بل نهاهم عن الكبر، بل وبين أن المتكبرين مآلهم جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال النمل الصغير. لماذا؟ من باب أن الجزاء من جنس العمل. لما تعاظموا ولما دخلوا في دائرة أكبر من حجمهم، ولما رأوا أنهم أكبر على ما هم عليه من تكوين، حشرهم الله على أحقر الأحجام وأصغر الأحجام، من باب أنكم رأيتم أنكم أكبر من أحجامكم وأكبر من ذواتكم، فأنتم الآن تحشرون كالذر. فالله عز وجل أعطانا الكرامة، والكرامة مقتضى يجعل الإنسان يبحث عن موطن الذلة. فإذا ما استشعر العبد الكرامة فأمره الله بالعبودية، وقال عز وجل إعلاما للخلق جميعا أنه ما خلق الآدميين والجنيين، أي وما خلق المكلفين ممن كرمهم على سائر من خلق، ليس محاباة ولا تمييزا، بل تهيئة للمسؤولية التي جعلت الذين جعلوا لها، والذين خلقوا من أجلها، والذين تكونوا للقيام بها، وهي العبودية. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنتم تعلمون عباد الله أن الله ليس له مزارع نزرع فيها، وليس له مصانع نصنع فيها، بل إن الله عز وجل خلقنا وأعطانا مسؤوليات وتكوينات وتركيبات تؤهلنا لكي نكون عبيدا له، ليبلونا أنشكر أم نكفر، ثم يجعل جزاء الشكور الجنة ونعيمها، وجزاء الكفور النار وعذابها. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من النار وحرها. إذن فلما جعل الله الآدمي مكرم لم يجعل هذه الكرامة لينطلق بها متكبرا، بل ليقف عليها أو تكون بالنسبة له أرض صلبة وقاعدة متينة ينطلق بها، إلى أن يكسر كرامته بالذلة والخضوع والانكسار والتزلف والامتثال والطاعة والانخفاض لله رب العالمين. إذن هذه حقيقة العبودية. إذن كرامة الإنسان هي وقود العبودية. يعني الله عز وجل خلقك كريما، خلقك حرا، لكي تكون هذه الكرامة والحرية وقود للعبودية. فإذا فقد الإنسان تلك الكرامة، أي فقد تلك الحرية، أي فقد تلك القاعدة، فزل وامتهن ودعك وانكسر وصار محقرا لغير الله لم تكن عنده قاعدة ينطلق منها للذل لله. فإن من أهين وامتهن وذل وانكسر لم تعد عنده القاعدة التي ينطلق منها للعبودية لله. كيف ينكسر المكسور؟ وكيف يذل الذليل؟ وكيف يخضع المهان؟ وهذا ما كنا نراه في أنفسنا وغيرنا. كان حالنا أن الطاغوت وأعوانه ودابره وكهنته وجنوده وزبانيته وصناديد أمن الدولة كانوا لا هم لهم إلا الصد عن سبيل الله. كانت مصر تلك البلد التي تسلطت عليها الثورة وهي أغنى بلد زراعية في, في, في, في العالم. وكان الجنيه المصري الجنيه الذهب ب97.5 قرش مصري، يعني كان الجنيه الذهب أقل ثمنا من الجنيه المصري. الآن الجنيه الذهب أكثر من 2000 جنيه، أكثر من 2000 جنيه من الانهيار الشديد. تسلطوا علينا على شقين، سلب ما نملك وإذلال النفوس، حتى صار الناس يخافون من دخول المساجد، يخافون من أن يتمثلوا بدينهم، حتى تربت أجيال على أن الدين تزمت وتعصب، وحتى إن لم يكن يراك ذلك فالدين مجلبة الخراب ومجلبة الاعتقال ومجلبة السجن ومجلبة المشاكل. كانت الابنة إذا انتقبت يهيج الرجل وكأنه أسد جسور عليها وعلى أمها، طلاق من أمك إن لم تخلع النقاب. كان الشاب إذا التزم وأراد أن يسير في طاعة الله وأن لا يجعل في نفسه ذلة ولا انكسارا إلا لله كان يهيج رب البيت على البيت وما فيه ويقول طلاق من أمك إن لم تحلق لحيتك، لأنه تربى على الذلة والمهانة والامتهان والانكسار لغير الله. لماذا؟ لأن الطغيان كان شديد وكان والتحكم في كل شيء، تحكم في كل شيء. أنت مدير لا تعين إلا بقرار من أمن الدولة، أنت طبيب، أنت معيد، أنت عميد، أنت رئيس قسم، أنت مدير، أنت مهندس، أنت رئيس قطاع، أيا كان، أنت إمام في مسجد، أنت تؤم الناس، أنت تحافظ الصغار قرآن، أنت تؤذن، أنت تخطب، كل ذلك لا يكون إلا بحكم الطاغوت. ما أريكم إلا ما أرى وما هديكم إلا سبيل الرشاد. هذه هي اللغة الفرعونية الطاغوتية الظالمة الطاحنة، حتى أن فرعون البجح الذي كان بلغ من التردي والبجاحة على ربه، أن لما آمن السحرة قال منكرا عليهم آمنتم له قبل أن أذن لكم، لأن لغة الطغيان ترى أنك لا تأتي أهلك إلا بإذن، لا تأتي أهلك في قعر بيتك إلا بإذن، وإذا أملي عليك أن تأخذ إذنا حتى في هذا الفعل الخاص جدا فخالفت يكون مصيرك أن تقاد لك القوات وتستعدم. فصارت مصر البلد التي كانت لها ثروة والتي لها كيان، صار أهلها يقلبون في القمامة بحثا عن طعام، وصار أكثر من نصف أهلها يسكنون في القبور ويسكنون في مساكن لا تسكنها الحيوانات. لماذا؟ لأنه صد وسلب وأخذ وطعن. لكن أهم من ذلك كله أن امتهان النفوس وإذلالها وجعلها تخاف من دين ربها بحيث تزل، ويستشعر الإنسان المتعلم والحاصل على الشهادات العليا وذوي المال وصاحب التجارة وصاحب الأعمال أيا كان شأن، والفقير والقليل والجاهل وغير المتعلم أيا كان شأنه، هو محكوم لا يفعل شيئا إلا أن يؤذن. فإن خالف في الإذن طحن أو بعد أو رفض أو اعتقل أو حتى أعدم. إذن فامتهنت النفوس وانكسرت كرامتها وزلت حتى صارت الناس تصير خيالات، وكل واحد منهم لا يستطيع أن يقول ربي الله بصدق. يقول قائل كانت المساجد مفتوحة، نعم، لكن كان لا يؤم فيها إلا من يؤذن له. يدخل الرجل مسبل الثياب، ثيابه نتنة من أسفلها، حليق اللحية رائحة الدخان من فمه، لا يحسن قراءة الفاتحة فيقوم في الصلاة لأن هذا هو المأذون له، ويكون خلفه ممن هو سيده في العلم والتقى لكن لا يستطيع، لأنه لو أم لأغلق المسجد أو حكم أهله أو عوقب. قس على هذا في كل الأمور. فكانت الضائع منا على الحقيقة هو عبوديتنا لله، عبوديتنا لله التي لم يبق لنا منها إلا التسمي بالإسلام، ها، والصلاة على أي شيء كان. هل كانت هناك، هل كان فينا كحركة عمومية في عموم المسلمين في بلد كلها من غالبها من المسلمين، في بلد مسلمة أهلها مسلمون، هل كان فينا تعلم الدين والغيرة على الدين وإنكار المنكرات والحركة لوجه الله والعمل من أجل الله؟ كان ديننا منحصر في بعض النشاط الاجتماعي الذي لا يمت للإسلام إلا بنسبة 1%. ففي رمضان شنط للصائمين للفقراء، وفي عيد الأضحى لحمة للفقراء، ويسبح الحج فلان والأستاذ فلان والدكتور فلان والمعلم فلان العجل والعجلين ويذبح الفقراء. طيب أين تربية أهله؟ أين تربية أولاده؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين تعلم الدين؟ أين الدراسة الشرعية؟ أين حسن الإمامة؟ أين حسن الصلاة؟ أين حسن التعليم في المساجد؟ أين تحويل المساجد إلى منارات هدى؟ المسجد، أنتم تعرفون أن المسجد في الإسلام هو معهد التربية الكلي في كل الأمور. كانت الكنائس تحكم بأهلها، وكانت الكنائس لا يحكم فيها إلا رجال دينها، أما في المسجد لا يحكم إلا أمن الدولة. يدخل مخبر، لو فتشت في ملابسه لوجدت النجاسة فيها، يتحكم في أسياده ممن يحملون كتاب الله وممن يعلمون العلم الشرعي، وقوله بتعالى وبكلم الباشا وبأعمل وبأسوي، ودوك يصيبه الرعب ولا يبيت ليله آمنا، ويبقى حاسس انه هو عمل جريمة. وما جريمته؟ انه صلى اماما، انه خطب خطبة، انه اعطى درسا، انه ذكر الناس بربهم، فانأحل، فتقلص الدين في حياتنا، وصارت انفسنا مهانة زليلة منكسرة، حتى اي احد اذا ما جلس ليس هناك حرية الا لمن سبح بحمد الطاغوت. ألم ترى أن الناس كانوا يتسابقون ويتسارعون للانضمام لذلك الحزب اللعين القميء الذي كان يربي أجيالا من المنافقين والمرتزقة والمنتفعين؟ لماذا؟ لأن هذا منتدى التسبيح بحمد السلطان، وهذا منتدى للوصول لما تريد. أما أن تكون النفوس معبدة لله، إن كثيرا منا حرم من ذوق طعم الدين، إن كثيرا منا حرم من ذوق عسيلة الدين، أن تذوق الإيمان وأن تستشعر العبودية وأن يتوق قلبك للجنان وأن تستشعر أنك من عباد الله الذين لا تخشى في الله لومة لا تخشى فيه لومة لائم، الذين يظلك الآيات الكريمة التي تبين مآل العبودية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فين؟ أين نحن؟ يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، الله أكبر، فين دول؟ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فين دول؟ مفيش الكلام ده، الأصناف دي مش موجودة. ليه؟ لأن احنا أجيال الزلة والمهانة والانكسار. فلما يذهب الله عنا ذلك الهم، ولما يذهب الله عنا تلك الأسباب التي تعيد إلينا تلك الكرامة الآدمية التي يمكن أن ننطلق منها إلى كرامة العبودية، فتلك النعمة التي لا يقدر حجمها إلا مؤمن إلا عاقل. إن الفرحة الحقيقية عباد الله والنعمة التامة في هذه المعطيات والمتغيرات التي نحياها ليست في أننا رجعت إلينا البلاد ويمكن أن تزيد المرتبات ويمكن أن تروج الحركة الاقتصادية، هذه نعم، ويمكن أن يوجد سبيل للفقراء ويوجد عمل للعاطلين وسكن للمشردين، هذه نعم، نعم عظيمة جدا جدا، لكن لابد أن تعلم أن هذه قشور بجوار أن يرد الله عليك كرامتك الآدمية وتخرج من دائرة الامتهان والإذلال والانكسار، وتخرج من دائرة أن تكون منافق ترجو ثواب الحاكم وثواب أمن الدولة وتخشى عقابهم، مع أنك مخلوق عشان ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، مخلوق عشان في سكنتك وحركتك في خلوتك وفي جهرتك تقول ربي الله وتبقى بتراقبه، تكون حيثما أمرك ويفتقدك حيث نهاك. لكن الزلة والمهانة جعلت منا أجيال مسوسة، جعلت منا أجيال مخوخة كخيالات المآتة، صرنا نلهس وراء ما يعطوننا من الدنيا. فإذا أعطونا 5 قروش 10 قروش زيادة في المرتبات ابتهجنا وهللنا. لماذا؟ لأن الجائع الذي تقطع كبد من الجوع عندما يعطي لقمة عيش يفرح، ليس من قيمة اللقمة ولكن من شدة ما يعاني من الحاجة، وهذا هو الذي كانوا يستعملونه معنا. أنا لا أنكر أبدا أن أي نعمة في الدنيا وأي عطية في الدنيا هي نعمة عظيمة وهي مقتلق كبير يؤهل للكرامة، إنما أن يخلع الله عنك مقتضى الذلة والمهانة فيعيد عليك كرامتك الآدمية التي تهيئك لأن تقول ربي الله، التي تهيئك لأن تكون من أولئك الذين يبشرهم الله إذا ما استقاموا على حسن العبودية، لأن تكون من أولئك الذين يحبهم ويحبون من خلال تلك الأوصاف التي افتقدناها، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كان الشعب المصري يهلل للكورة وكان يصرخ ويبيت الليالي يطبل ويزمر، فإذا منع الختان ومنع النقاب وألغيت الحسبة وشرعت قوانين نسبة الولد للمرأة من غير أب، بل وشرعت قوانين زواج المثلية أوهموا بذلك، لا يتحرك لهم ساكن، لأن الزلة والمهانة والانكسار لم تجعل في القلوب حمية لله، لم تجعل في القلوب حمية للدين، بسبب كسرة الوطأة وكسرة الدق والكسر، وأن لمكسور أن يقف وأن لعاجز أن يطير، فإن ذلك لا يكون، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انقطعت الأوساع وقطعت بنا الحيل والسبل. فالحقيقة التي ينبغي أن نستوعبها هي أن النعمة التامة في هذه المعطيات مع غيرها هي أن رد الله علينا كرامتنا الآدمية، ولقد كرمنا بني آدم بحيث تستشعر أن لك كرامة. هذه الكرامة ليست من باب ارفع رأسك فإنك مصري، لا، بل ارفع رأسك لأنك مسلم، هذا أعلى. أنا أتشرف بأني مصري، لكن أتشرف وأتشرف وأتشرف بأني مسلم. ليه؟ لأن الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا الإسلام. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا ليس طعنا في أحد. أنا إن تكلمت عن نسبي وقلت أنا ابن المشرفين أو أنا من عائلة كبيرة، ليس هذا معنى أن المخاطب ممتهن. فأنا إذا قلت أنا ديني وأحب ديني، لا يفهم أحد أن هذا معنى طعن في النصارى أو سب لهم، أبدا. فليس في ديننا طعن في النصارى ولا سب في النصارى، بل إن النصارى لا يظلمون عندنا أبدا أبدا. في دين الإسلام يحفظ حقوقهم أكثر من القوانين، أكثر من القوانين، القوانين التي كانت تدعي الحفظ عليهم، والسلطات التي كانت تدعي حمايتهم من الفتنة الطائفية، لأن المسلمين مجرمين ولأن المسلمين متطرفين ولأن المسلمين إرهابيين ولأن المسلمين قتل ملعونين، هم الذين كانوا يخربون ويقتلون، هم الذين فعلوا كنيسة القديسين في الإسكندرية، الأوراق التي انتشرت بين أيدي الناس وصارت يباع فيها اللب ويباع فيها السوداني، اطلع الناس على أسرار كيف كان جهاز أمن الدولة يقوده ليس ببس الوحدة ببث الفتنة الطائفية وببث الخديعة وباقتراع القضايا ليقدموا تقارير للطاغوت. الحق المسلمين هيخربوا بيتك، المسلمين هيقتلوك، لازم نقتلهم، نعمل اعدامات، نعمل محاكم عسكرية عشان احنا بنحميك منهم، وهم اللي كاتبين تقارير بان هذا كان يفعلوه وكانوا يؤدوه وكانوا يصنعوه لمجدهم ولبقائهم ولترقيتهم. فمغفل ها يستدرك على مغفل، لأن الاثنين في غفلة شديدة. لماذا؟ لأن الله فوقهم ويستدرجهم ها من حيث لا يعلمون، ويملي لهم إن كيده متين. لابد أن تستوعبه. ثم عباد الله، ليس هناك نعمة بعد نعمة الإسلام، لأن ممكن واحد يقول لي يا عم احنا دلوقتي عايزين نشوف مصالحنا، عايزين نشوف مرتباتنا، عايزين نشوف البلد واقفة. نعم أنا لا أنكر ذلك، لكن عندما تكون النعمة متعلقة بالدين لابد أن تعلم أنك ينبغي أن تفرح بها فرحة مهما كلفك من ثمن. أنا ضد أن تعطل البلد، وضد أي مظاهرات فئوية توقف إنتاجنا وتوقف تقدمنا وتوقف حاجتنا، لأنهم تركوا لنا البلاد خربة. ولابد أن نعرف أن هناك طابور خامس، طابور خامس ممثل من فلول أمن الدولة وفلول الحزب الوطني ورجال علاء مبارك ورجال حسني مبارك والموساد اليهودي الذي لازال يعقد معه اجتماعات في شرم الشيخ حتى الآن، والأمريكان وبقايا النظام القديم الذي كان يحب سراديب الظلام، لأن العرس والفئران الخبيثة والخفافيش لا تحيا إلا في مواسير المجاري وفي الوسط العفن، فإذا أنيرت الدنيا ماتوا. كل هؤلاء يتعاملون مع الناس الطيبين بأن يقول لهم الحق النصارى بيضربوا المسلمين بيموتوا فيهم، الحق مش عارف السنية بيعملوا ايه في الناس العادية، الحق الإخوان مع السلفية، الحق ده يقلب ها وصف المنافقين ده وصفهم ربهم بأنهم ايه قلبوا لك الأمور، في حيث ان انت لما تسمع يحصل لك ده، فناس ده يخرب في ده وده يعمل في ده وده يخرب في ده. لأنهم أنا متأكد إن العدل الله عز وجل يرينا في آيات عز وانتقامه، وسائر الظالمين وأهل الكفر والباطل وجميع الطواغيت أسأل الله أن يرينا فيهم آيات عز وانتقامه، وأن فيهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته. الآن هم يقولون أنتم أخذتم بيت أبيكم لن أتركه لكم إلا محروقا، مش أنتم جاهدتم وانتم عملتم حتى استرددتم بيت ابيكم الذي كنتم تحاولون اخذه من سنين طويلة وكان مسلوبا منكم وكنتم ممتهنين، لن اتركه لكم الا محروقا، يبقى خليه ينفعكم. فهم الان يريدونها خرابا، يريدونها مولعة، عايزين مصر تبقى مركب محروقة لا تنفع تتركب ولا تنفع تمشي، وهذا لا ينبغي ان يكون ابدا. وسبحان من ينجينا، وسبحان من يفضح مكرهم، وسبحان من يسلط بعضهم على بعض، الذين يفضحونهم هم أولياؤهم المذيعون والصحفيون. أنتم تعرفون أن هؤلاء هم أعداء يكونون الطابور الخامس، كثير منهم عباد الله كانوا هم الذين يدافعون ويطبلون ويزمرون، لازال نفس الهيئة هم ورؤساء التحرير هم والمذيعون هم الذين يطبلون ويزمرون على العكس. فيقول انظر كيف كان وأمن الدولة، وكانوا يتحكموا في القنوات ويتحكموا في الصحافة ويعينوا المذيعات، وكانوا يستدعوننا وكانوا يفعلون فينا وكانوا يأمروننا وكانوا ينهوننا. الآن أنتم تقولون ذلك وأنتم كنتم الذين تطبلون لهم وتزمرون، لكن هي فكرة استخدام كل الخيوط، استخدام كل الخيوط. يبقى إذن لابد أن نستشعر أن النعمة العظيمة التي حدثت من هذا الطوفان، من هذه الثورة، نعمة رجوع الكرامة الآدمية التي يمكن أن ننطلق منها إلى كرامة العبودية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا رجعنا إلى كرامة العبودية استطعنا أن نعرف عدونا، واستطعنا أن نسعى لإرضاء ربنا، أحب بعضنا بعض، صارت قلوبنا مملوءة بالنور، ليس بنا نفاق وليس بنا شر، لن يكون هناك طاغوت يستعبدنا ما دمنا نحن على العبودية، لأنه إذا أراد أن يستعبدنا ونحن عبيد لله رفضنا وقلنا كيف تستعبدوننا وقد خلقنا الله أحرارا. لكن لما نكون ممتهنين منكسرين يقول لك يا عم عيشني النهاردة وموتني بكرة، يا عم أنا ماليش مشاكل، يا عم ابعد عني، يا عم بلاش كده. اللغة التي كانت نسبح بها في كل مقال في أي مكان، أما إذا قيمت الكرة والملاعب والغناء والكليبات والسهر والأغاني والنجوم نطبل ونسفق، لماذا؟ من باب التخدير. كسروا آدميتنا، امتهنونا، أزلونا، عبدونا لهم، ثم بعد ذلك خدرونا بأفيون الكرة والملاعب. لكن ينبغي أن نفيق. واحد يقول لي يعني احنا عايزين ايه؟ عايزينها دولة دينية؟ ما فيش حاجة اسمها دولة دينية. أنا ضد أن نكون مثل إيران، ضد ذلك تماما، وضد أن نكون يحكمنا رجال الدين، بمعنى أن يكون الذين يحكمون لا يحكمون إلا من خلال مذهب معين أو فكر معين، فهذا شيعي وهذا درزي وهذا غيره، أبدا. إنما لابد أن تعرف أن الدولة التي نريدها دولة مدنية تستقي أحكامها من مصدر موثوق، وليس هناك وثوق أكثر مما هو من عند الله عز وجل. ألا ترون ما هي الدولة المدنية؟ الدولة المدنية تعني معنيين، إما الدولة المدنية بمعنى لا دينية، بحيث أن الراجل يتجوز راجل والمرأة تتزوج امرأة، وأن ما حدش يقول لحد هذا حرام وهذا حلال، ويبقى لو واحد حب ياخد زوجتك ولا بنتك ولا أختك ما تعترضش عليه لأن ده صديقها. وأما الدولة المدنية الأخرى المعنى الآخر هي الدولة التي تقيم مصالح الخلق وتراعي أمورهم بحيث تستقي تلك المصالح من أوسق المصادر. إما أنت ترى الأوسق بقى ده قانون الفرنسي، ترى الأوسق ده قانون الأمريكاني، يرى العقلاء والعباد والفاهمون للأمر الخارجون من زلة الآدمية أنه من دين الله، فهذا هو الرشد. فلم تكن هناك دولة مدنية كدولة عمر بن الخطاب الذي أقام فيها بين الطرق، لم تكن هناك دولة مدنية مثل دولة عثمان بن عفان الذي أقام فيها أسطولا بحريا لم يكن مثيله من قبل. وهكذا متى رعي العلم، متى قامت ما يسمونه بالحضارة العلمية، متى قامت، كانت الكنيسة ترزح في أن تعذب جاليليو لأنه رأى أن الكرة أن الأرض مستديرة، وكان في نفس الوقت المسلمون يتقدمون في سائر العلوم، في سائر العلوم، في الطب والزراعة والهندسة والجبر وسائر العلوم. فعندما يخرج المسلمون ويقولوا لا إسلامية ولا عسكرية ولكن مدنية، يعني أنتوا عايزين لا دينية؟ هؤلاء قوم لما امتهنت كرامتهم لم يكن عندهم القاعدة التي ينطلق منها إلى منطلق العبودية. وأنا متأكد أنهم عندما تعود لهم كرامة الآدمية ويخاطبك أحرار ويخاطبك عبيد لله ويخاطبك حق لله عليهم، لن يقولوا إلا أننا نريد أن نرضي ربنا. أنا أسأل كل واحد منكم سؤال بسيط جدا، أنت تريد أن تأكل؟ نعم. أنت تريد أن تأمن؟ نعم. أنت تريد وظيفة؟ نعم. أنت تريد حياة هادئة آمنة؟ نعم. أنت تريد دارا يكون سكنا لك؟ نعم. هل هذه الأشياء كلها التي هي ضرورات ومطالب عظيمة يقر عليها الشرع وينادي بها وتفضل الله بها على خلقه، تفضل الله بها على خلقه، قال ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، تفضل الله بها ويقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن أنا أسألك سؤال، هل هذه المطالب العظيمة الكبيرة أفضل عندك وأهم عندك من مرضات الله؟ أنا لا أعتقد أن نصرانيا يقول نعم، لأن النصراني لو سألته هيقول لك لا، أنا عندي رفعة الصليب أكثر من أي حاجة، أنا أموت والصليب يرتفع، لأن ده دينه، ده دينه، وربنا قال لكم دينكم ولي دين. طب أنا ديني بقى، أنا بسألك كمسلم، هل الحياة والسكن والوظيفة الضرورات، أوعى لا تفهم من كلامي أني أقلل من شأن ذلك، أنا أقول امتن الله بها على عباده لأنها نعم عظيمة، هل هي أهم من مرضات رب العالمين؟ إذا أجبت بلا فهذا هو الجواب الذي يرضي الله. وإذا أجبت أيوة يا عم عيشت النهاردة مت بكرة عايز أعيش، يبقى إذن أنت ضائع وغافل وجاهل، تحتاج إلى أن تفيق. وما جعلك في هذه إلا الطمسة التي جعلت من شدة الظلم الذي أذهب بأدميتنا. أسأل الله لي ولكم الهدى والصلاح في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. نحن عباد الله مطالبون بأن نستشعر مدى قيمة النعمة التي أنعمها الله علينا، ثم نعمل من بالشكر لهذه النعمة. وأنا أقول نصحا أننا مطالبون في هذه المرحلة بأمور عدة أو أمور ثلاث على التحديد. أول هذه الأمور وحد روح الفداء لديننا، روح الفداء لكرامتنا، روح الفداء لسبيل سعادتنا في الدنيا والآخرة. لأننا قبل أن نكون مصريين، وقبل أن نكون وطنيين، وقبل أن نكون طالبي حقوق، وقبل أن نكون طالبي خروج من أزمات، وهذه حقوق عظيمة ومطالب كريمة الشرع يحض عليها ويأمر بها، لكن نحن قبل ذلك كله عبيد للملك الديان، مسلمين. قلقنا الله تعالى وأنعم علينا بنعمة الإسلام. كان يمكن أن نقلق يهود أو نقلق نصارى أو هندوس أو عابد بقر أو غير ذلك، لكن الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بتلك النعمة وكفى بها نعمة. فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أنه أنعم على عباده، وذكر آيات ذكر فيها لفظ النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فلما جاء ذكر الإيمان، ولما جاء ذكر الإسلام، ولما جاء ذكر الهداية وهي أحد نعم الله تعالى على خلقه، قال لقد من الله، فعبر عن هذه النعمة بلفظ المنة، بلفظ المنة، لأنها من جهة عطية ممنونة، ومن جهة هي تمام النعم على الإطلاق. فإن كانت الحياة نعمة، والماء نعمة، والشراب نعمة، والولد نعمة، والأهل نعمة، والأمان نعمة، والسكن نعمة، وكل مما أعطانا الله إياه نعمة، فأكبر تلك النعم وأعظمها وتمامها الذي هو المنة هو الإيمان. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين، على المؤمنين مش على الناس، لكن في الناس وما بكم من نعمة، كل الناس منعمة بنعم الله، كل الناس. لكن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول عز من قائل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهي نعمة عظيمة، وهو الدين الذي يقبى الله غيره، فيكفي أنك مسلم وهذا أمر عظيم. ولا يفهم أحد من كلامي أن يملي عليه أن يكون في طائفة معينة أو في جماعة معينة، فأنا لا أرى أن الإسلام يتقيد بجماعة أو بحزب أو طائفة، مهما كان، سواء كان موفق أو غير موفق، أو مهتدي أو غير مهتدي، أو على السنة أو على غير ذلك. لأن الإسلام هو تكليف فردي من منطلق استقاء الأحكام التي أنت مطالب بالامتثال بها من كتاب الله وسنة نبيه. أنا لا أطالبك أن تكون مع الإخوان، ولا أطالبك أن تكون سلفي، ولا أطالبك أن تكون مع الفريق الفلاني، أنا أطالبك أن تكون مسلما. أنا أسألك أين أنت من أمر الله تعالى، في حجاب امرأتك، في ترك الربا، في إقام الصلاة، في إيتاء الزكاة، أين أنت في حكم اللحية، تحلق لحيتك وأنت تعرف أنها واجبة. إن كان الأمر من قبل كان نتيجة للضغط الأمني والمتابعة الأمنية والزلة والمهانة، فلا يحل لرجل أن يحلق لحيته الآن، لأن ليس له عذر. فإن ترك الأوامر بعد ذهاب العذر فذلك يعني أنه لا يقدر تلك الأوامر. والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول عز من قائل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طبعا نحن كنا نقول سمعنا وأطعنا دوما، لكن كان المصير إما أن يضغط عليك فلا تطيق الضغط فتعذر، لأنه لا قبل لك. ما كناش بنطالب الناس، وإن كنا ابتلينا بالاعتقال والسجن والتعذيب، لكن لم نكن نطالب الناس يوما أن يعتقلوا من أجل لحياتهم، من أجل دينهم، من أجل إسلامهم، من أجل تعلمهم، من أجل نقاب امرأة، أبدا لم يكن ذلك. إنما الآن وقد أصح الله عنك العذر، فأين أنت من أمر الله؟ لأن كثيرا منا بسبب التلبيس الإعلامي والسواد الثقافي والخراب الفكري الذي نشره علينا الطاغوت وأعوانه وصحافته وإعلامه، الذين ربينا عليه 30 عام إن المسلمين الملتحدة هو الإرهابي، الملتحدة عبارة عن حزام متفجر، الملتحدة عبارة عن خراب، عبارة عن متطرف، الملتحدة عبارة عن فكر يعني قتال، فكر خراب. لكن نحن تعاملنا، أنت كل واحد منكم له ابن أو أخ أو ابن أخ أو ابن أخت أو جار ملتحي، وتعامل معه ورأى فيه، قد يكون رأى في البعض سوءا لأن احنا بشر وليس كل ملتحي ملاك، لكن هو يجاهد نفسه في البر. لكن نحن جلسنا نشرب السجائر، بل ونشرب الخمر ونترك الصلاة ونأكل الربا، وكل واحد يكلمنا: انت عايز تبقى ملتحي؟ انت عايز تبقى إرهابي؟ انت عايز تبقى خرابي؟ وهو بعيد كل البعد عن دين الله. ألا وقد رد الله عليك كرامتك، ألا وقد رد الله عليك أسباب نجاتك، فسارع. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أين مسارعتك وأنت تعلم علم اليقين، أنت تعلم علم اليقين أن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، وأنت تعلم علم اليقين أن الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق أجمعين: إنك ميت وإنهم ميتون. فأنت تعلم أنك لن تدوم أبدا، وأنت تعلم علم اليقين أن هناك بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وإما إلى جنة وإما إلى نار، والجنة لن تكون بالأماني. طب نحن ربنا على الأماني، ربنا على إن الإيمان في القلب. ما هي الدولة الدينية اللي هي الدولة العلمانية اللا دينية يقول لك ما فيش تفريق بالدين، دينك في قلبك. يا أخوانا طيب ماشي، إذا كان حقوق البشر يعني لها احترامها، وإذا كان مطالب البشر لها احترامها، وإذا كان حقوق البلاد والوطن لها احترامها، وإذا كان حقوق المواطنة لها احترامها، وإذا كان حقوق الأدم الأقليات من نصارى ويهود وغيرهم من اللادينيين لها احترامها، أين احترام أوامر الله؟ أين احترام حق الله؟ أجيبوني بالله عليكم، أجيبوني، أين احترام حق الله؟ نحن نتكلم الآن بكل الأفواه وبملء الأفواه، حقنا الأقليات، نريد احترام كل اعتراف، نريد دستور يحترم كل الآراء، يحترم على عيني وراسي، لكن أين احترام أمر الله؟ أين احترام حق الله؟ هل أنتم ترون أن حق الله وأن أمر الله أحق في الاحترام من حقوق النصارى، من حقوق العلمانيين؟ أنتم ترون أن هؤلاء لهم حق على العين والرأس، لكن مقتضى الإنصاف يملي عليك حتى لو كنت غير مسلم، يملي عليك أن تقدر حق الله وأن تقدر أمره. لكن لما تيجي تقول لي خلي الدين بعيد، خلي الدين على جنب، ما لناش دعوة بالدين، ما احنا نعيش يعني ايه؟ ده احنا مش كده لا نحصل بعير، ده احنا لا نحصل صراصير، لان لا كرامة لنا الا بالدين. الادميون عندما كرموا بادميتهم لكي يكونوا عبيدا لله، اللي هيبقى عبد لله يبقى مكرم، وغيرهم ها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفهاء هيبقى سفيه، تفضل تبقى سفيه أنت لا ترى، لا ترى حقا لأمر الله، حقا لدين الله، حقا لله، لا تحترم ذلك الحق. أنا أكلمك بذلك وأطالبك بذلك، فلا تفهم من كلامي إلا عدة نقاط. النقطة الأولى أننا في نعمة عظيمة جدا، هذه النعمة لها أفرع كثيرة، على رأسها تاج أن رد الله علينا أدميتنا وبلادنا. هذه النعمة وهي تاج تلك النعم، وهي أن رد الله علينا بلادنا وأدميتنا، تملي علينا الانطلاق للكرامة الأخرى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي كرامة العبودية. رقم ثلاثة أن كرامة العبودية ليست اختيار. ما تقوليش والله أنا عايز من ده النهاردة، أنا مش عايز من ده النهاردة، فوت علينا بكرة، لا، ده حق رب العالمين، حق رب العالمين اللي هيحشرك عليه ويحبعثك عليه. فإن أتيت بين جوت وإن ضيعته هلكت، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الناس إما ناجي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الدنيا خضرة والله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فبائع نفسه فموبقها، يعني مديها في دهية، فموبقها أو معتقها، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فنحن ينبغي أن نكون عقلاء، حتى لو ما كناش أتقياء نكون عقلاء، نحترم الحقوق ونحطها في مراتبها. أنا أسألك سؤال، أليس لولدك حق؟ هتقول لي نعم. أليس لامرأتك حق؟ هتقول لي نعم. أليس لأبيك حق؟ هتقول لي نعم. أليس لجيرانك حق؟ هتقول لي نعم. أليس لأمك حق؟ هتقول لي نعم. طب أي هو ذي الحقوق أعلى؟ أي هذه الحقوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. فلما يجي واحد يقولك إيه، بص بقى احنا نتكلم على حق الجيران وحق الاولاد وسيب بقى امك كده على جنب، انت لو احد قالك كده تقول له ايه؟ امك، مش هقولك دينك، امك. هتقول له لا في ايه، ده انا امي حياتي ده كده. ولو انت قبلت ان خلي امك على جنب يبقى انت مالكش تمن، ما تسويش جعلان. ليه؟ ده انت بعت امك. ها، طب بالله عليك، امك ولا دينك؟ اسال الله ان يهديني واياكم الى رضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احفظ علينا ديننا واجعله أغلى ما عندنا. اللهم احفظ علينا ديننا واجعله أغلى ما عندنا، وأمتنا عليه واحشرنا عليه، وارزقنا بما ترزق به عبادك الصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. اللهم يا رب احفظ البلاد والعباد من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم احفظ البلاد والعباد من شر المنافقين والخبثاء. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في بيوتنا، احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، احفظ بنات المسلمين، واحفظ نساء المسلمين، واحفظ رجال المسلمين، واحفظ شباب المسلمين، واحفظ أطفال المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اهدنا لما يرضيك عنا، ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. أوزعنا شكر النعم التي لا تعد ولا تحصى، واجعلنا من الشاكرين. اللهم تقبل منا واغفر تقصيرنا، واجعلنا من الراشدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.